وقال حدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال سألت سعيد بن المسيب عن صدقة البراذين فقال وهل في الخيل من صدقة. ما هو البرزون؟ نوع من الخيل. بعضهم يقول بدون مؤاخذة هو البغال. والبغل مستنتج ما بين فصيلتين، بعضهم يقول هذا بين الخيل والإيش والحمر. علماء الحيوانات يقولون لا يمكن ان يحصل تلقيح من جنسين مختلفين، يعني ان جمل يلقح بقرة لا، ثور يلقح ناقة لا، لكن يقولون في الاجناس المتقاربة البقر والجاموس يقولون جنس واحد، العنز والغزلان جنس واحد، الخيل والحمير جنس واحد، فيمكن وليس باضطراد في الالف واحد ان يحدث هذا. فاذا وقع تناسل بين جنسين متقاربين، الفقهاء ينصون على هذا في كتب الاطعمة وفي الزكاة. في كتب الاطعمة لو توالد نتاج بين جنسين مختلفين حلة وحرمة، ويضربون مثلا بين الذئب والشاة، ان حصل هذا الناتج يحل اكله بالنسبة للشاة ولا يحرم اكله بالنسبة لايش للذئب، وهذا لا يتأتى. لكن اذا تلاقح بين البقر والجاموس وبين الغزلان والغنم وتكاثر هذا العدد، هل يكون النسل صيدا يحرم في الحج نظرا للجنس المحرم في الحج كالغزال، او لا يحرم بالنسل نظرا للجنس الثاني الذي هو العنز؟ لان من حيث الحل والحرمة في الاكل الكل جائز، العنز والغزلان جائز اكلها، ولكن العنز جائز ذبحها في المحرم والغزال محرم عليه لانها صيد، فالمتولد منهما يكون ايش اذا كان في البر وفي الخلاء. من غلب جانب الحرمة قال يترك، ومن غلب جانب الاباحة قال لا مانع. يهمنا في هذا ايش؟ توالد الجنسين المتقاربين. فالبرزون بعض يقول نوع من الخيل صغير ولم يخرج عن فصيلة الخيل ويتناسل، والبعض يقول لا هو عين البغال والبغال لا تتناسل. ويختلف البرزون عن الخيل ان الخيل فيه ترويض وفيه كما يقولون انسياب في سيره، البرزون فيه تبختر وليس كالخيل في انسياب سيره. ولذا لما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه حينما ذهب الى الشام ووصل الى محل ما لقياه فيه الايش الامراء وقدموا له البرزون فركب فاذا به يتبختر، قال سبحان الله ومتى كان الانسان يركب شيطانا ونزل عنه ولم يركبه. فهذا النوع من الحيوان سئل ابو سعيد عنه، سعيد المسيب عنه، في زكاة؟ قال رجع الى الاصل، وهل في الخيل زكاة؟ جواب سعيد بن المسيب وهل في الخيل زكاة استفهام انكاري ولا استفهام تقريري؟ انكار على من يقول ايش في البرزون زكاة اذا كان اصله الذي هو الخيل على انه متولد منه، او اذا كان اصله اللي هو اعم منه وافضل منه لا زكاة. هل في الخيل زكاة؟ يعني لا زكاة في الخيل، فالبرزون من باب ايش؟ من باب اولى. هذا ما يتعلق بنهاية هذا الباب، والله تعالى اعلم.